قول لمن لاقاها فاستموا ذلك العسل نصب المنصوب على جسدي وعنائي عن مدارات السفر قصر الامال بالدنيا تفل فدليل الارض تقصير الامل انما يضره الموت على غره منه جدير بالوجب غبوه الرب فانتزل حبا فمن اخر الضربات اضناه الملل قل بحد السيف واترك منه واعتبر فضل الفتى دون الملل. احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فلما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الولاية والقضاء وتولي المناصب ونحوها، وأن الإنسان إذا تولى ولاية فليعلم أن نصف المجتمع ضده، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، لأن الخصومة شخص يأخذ الحق والآخر ليس له شيء، ليس له حق، فيكون الحكم بين الظالم والمظلوم، فمن لم يحكم له يغضب. فدل على نصف المجتمع، نصف الناس أعداء لمن يحكم ويتولى. ثم ذكر أن المناصب الولاية والأمكنة التي يتقاتل الناس عليها ويحرصون عليها أنها لها طعم ولها لذة يستحليها الإنسان، يستحليها، لأن الناس يحترمونه ويقدرونه، يقضون حاجاته، يعني يكون له مكانة. حتى بعض الناس الآن إذا أراد أن يتوظف في جهة لا علاقة لها مثلا بالمجتمع وقضاء حوائج المجتمع وكذا، قال هالمكان هذا ما يصلح. ليش؟ قال ما يكون لك شخصية عند الناس، روح في إدارة يحتاجك الناس. فهو يبحث على أن يحتاجه الناس ويعظمونه ويقدرونه. هذا نوع من الحلاوة ونوع من التلذذ التي يكون داخلها السم. ولهذا يقول فالولايات جمع ولاية بكسر الواو، أما بالفتح ولاية المراد بها النصرة، مراد بها النصرة والتأييد ونحوه. فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم ذاك في العسل. فالولايات المناصب والمنصب والمكانة وإن طابت، يعني وإن انشرحت لها النفوس وارتاحت وسرت بهذه الولاية بهذه الوظيفة، وإن طابت لمن ذاقها، يعني أشبهت ما له طعم، يعني كأنه يذوقه، وهذه استعارة ولا هي ليس لها طعم، لكن مما يحس في نفسه من الراحة لها والاستئناس، كأنه ذاق شيئا حاليا. قال فالسم ذاك في العسل، يعني هالحلو الذي ذاقه السم في داخله، يعني أنه في نهاية المطاف سيقتل نفسه بهذا السم. وليس المراد القتل الحسي، لكنه القتل المعنوي، يعني سيقتل حسناته، أعماله الطيبة، ستكثر سيئاته، لأن الولاية أمانة. فإما أن يجتهد ويحتسب ويؤجر، وإما أن يتحمل الأوزار والآثام وهو لا يشعر. ولهذا بعض الناس الآن لا يبالي في هذه الأمور، يعني لا يحتسب. أحيانا الإنسان إذا كان له في عمل في وظيفة، سواء موظف أو معلم أو عسكري أو غيره، إذا كان في وظيفة وفي مكان لا يطلع عليه أحد ما يفقده أحد. يقول له الناس ما شاء الله كن في هذا المكان أنت مرتاح لا ما عندك عمل، تذهب الساعة السابعة وترجع الساعة الثامنة. سبحان الله، تواصي على الإثم، كيف ما عنده عمل؟ أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والمسلمون على شروطهم؟ والعلماء يقولون الموظف أجير مستأجر، فلا بد أن يأتي بالعمل الذي استأجر من أجله. إذا أين الرقابة؟ إذن هو الآن يستحلي هذا الشيء، يتذوق، لكن في داخله السم. متى يعلم في السم؟ قد لا يعلم إلا إذا لقي الله جل وعلا. إذا خرج من الدنيا أتى السم الذي كان لا يحس به. فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم ذاك في العسل، نصب المنصب أوها جسدي وعنائي عن مداراة السفل. نصب المنصب، النصب التعب، النصب التعب، والمنصب المكان العالي، الولاية والرئاسة ونحوها. نصب المنصب يعني تعب المنصب وتعب هذه الولاية. أوها جسدي يعني أضعف قوتي، أضعف جسدي، لأن المنصب متعب. متى يكون متعب؟ متعب لصاحب القلب الحي الذي يراقب الله جل وعلا، يخافه. نعم هذا سيتعب، سيتعب. لماذا؟ لأنه سيرد صديقا ويرد قريبا، ولن يجامل في هذا، ولن يجامل في ذلك أحد. أما الذي لا يبالي فهذا يذوق الطعم الحالي والسم خلفه. أما المحتسب فإن المنصب سيتعب جسده، ولهذا إذا قيل له التقاعد الراحة فرح بها. لماذا؟ لأنه يريد أن يخرج عن المسؤولية والأمانة. البعض يقول لا أنت في عمل ريح مريح، ما أحد يقول لك شيء، أطلب تمديد بدل التقاعد لتأثم سنتين أخرى لتأكل مالا محرما. أبو بكر رضي الله عنه أكل تمرة، فلما علم أنها من عمل لا يحل أدخل أصبعه وأخذ يتقيأ، قال رحمك الله من هذه التمرة؟ قال لو لم تخرج إلا من جسدي لأخرجتها. الآن بعض الموظفين، ودعونا نكون صريحين، بعض المعلمين يأتي الساعة التاسعة يكتب أنه وقع، يكتب جيت الساعة السابعة، ما الذي أحل لك هذا؟ يخرج الساعة التاسعة ويكتب الساعة الواحدة ظهرا، لا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا كل يوم. نعم احتسب، اجلس، لا تخرج، لا يلزم أنك تخرج، ابقى في عملك إلى بعد الظهر. فلذة هذا الاحتساب ينسيك التعب، ولهذا الإنسان يتورع ويخاف الله جل وعلا حتى يخالف مخالفة واحدة ثم تتتابع عليه المخالفات. وإلا المؤمن العاقل ينبغي أن يؤنبه ضميره. الآن قل أن تجد مسؤول إلا يشتكي من الموظفين. طيب لماذا؟ قل أن يقع معهم في إحراج. إن ألزمتهم بالدوام الحقيقي تكلموا وسبوا وغضبوا وشتموا، وإن تركتهم ضيعت الأمانة. وهذا ما يدل على أن المكانة والولاية والمسؤولية هي سكين على الرقبة، إن خلفت قطعت رقبتك، لكنه قطع معنوي ليس حسي. ولهذا الإنسان إذا غاب يوما أو يومين لا تطيب نفسه أن يأخذ هذا الراتب. والأدهى من ذلك والأعظم أمور، يعني لولا أنني حدثت بها وهي حقيقة وقد يعلمها وقد تعلمونها ما ذكرتها لكم، لكن من باب النصح لله ولرسوله. بعضهم يذهب إلى المستشفى يقول أنا مريض، ويأخذ إجازة خمسة أيام ذات أيام وهو ليس به مرض. والله الذي لا إله غيره أنه آثم وارتكب محرما، وهذا الراتب الذي يأخذه في هذه الأيام سحتا يأكله في بطنه، أقسم بذلك وأنا في بيت الله. لا يليق أيها الإخوة. كيف يجرؤ شخص يصلي الصلوات الخمس وقد يكون قدوة ومسلم أنعم الله عليه بالأمن والأهل والأولاد والبيت والخير، يأتي بأوراق إجازات مرضية لأجل أن يترك العمل ويسافر؟ سبحان الله، هذا نظير الإنسان إذا اشتغل بالدنيا تهون عنده الآخرة. بعض الناس يقول الحج أنا ما أستطيع، أشترك في حملة 5,000 7,000، لكنه في الإجازة يجمع 10,000 ريال ويسافر فيها برا يتمشى هو أهله وأولاده. طيب لماذا ما استطاعها في الحج؟ خلل داخل الصدر في القلب يجب أن يعالج، يجب أن يعالج. ولهذا لا يكون الله جل وعلا أحوال الناظرين إليك. لماذا لا نبكي في صلواتنا؟ لماذا لا ننتفع من مرتباتنا؟ الرجل يستلم 15,000 20,000 وآخر الشهر يقترض، لماذا؟ ما الذي دهانه؟ دهانه أكل الحرام. الرجل يعني يمضي من الشهر يمكن ما داوم دوام حقيقي إلا يوم أو يومين من الشهر كله. أمور خطيرة أيها الإخوة، أمور خطيرة، يجب أن نعالج أنفسنا، يجب أن نعود إلى الله جل وعلا، يجب أن يكون الإنسان أمينا. أتيت الساعة 9 في الدوام، اكتب الساعة 9، وليخصموا عليك، وش مشكلة، وليعاقبوك عقاب الدنيا ولا عقاب الآخرة. على كل حال اذروني في هذا. طيب قال فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم ذاك في العسل، نصب المنصب أوهى جسدي وعنائي عن مدارات السفل. يقول المنصب تعبه أضعف جسدي وأصابني بالعناء والإعياء والمشقة عن مدارات السفل الأراذل. يقول أتعبني مدارات الأراذل، يأتيني أناس حمقى أراذل لا يخافون الله جل وعلا، وأداريهم وأجاملهم حتى أتعبني هذا المنصب وأضعف قوتي. المدير الآن يداري الموظفين، اليوم الأول اليوم الثاني ضعفت قوته، تعب من المدراء. إذن الولاية ليست بالأمر الهين، لهذا تجد أهل الأمانة والعقل ينفرون منها. يا فلان تعال كن مدير، قال لا لا أريد أن أكون مدير. لماذا؟ يعلم أنها مسؤولية، لكن من وجد في نفسه الكفاية ولم يكن هناك أحد غيره قد تتعين عليه. نصب المنصب أوهى جسدي وعنائي عن مدارات السفل، قصر الأمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. رحمه الله، بعدما ذكر ما يكون في الولاية حرص الناس عليها وأنهم يذوقون لها طعما لذيذا والسم يتبعه، قال تريد النجاة؟ تريد أن تكون سعيدا في وظيفتك في عملك في حياتك في أمورك كلها؟ قصر الأمال، اجعل أمالك قصيرة، لا تفكر في سنوات قادمة، اشتغل الآن بما أنت فيه، لأن الذي لا يقصر الأمل والشخص الذي يطيل الأمل هذا يصاب بخمسة أمور. الذي يكون عنده آمال بعيدة ولا يقصر الأمل هذا يصاب بخمسة أمور. الأمر الأول الكسل عن العبادة، يكسل عن العبادة، يقول بعدين أصوم، بعدين أصلي، بعدين أتهجد من الليل، مو بالآن، لأن عنده أمال طويلة. الأول الكسل عن العبادة، الثاني التسويف بالعمل، تسويف بعدين مو بالآن، الآن أريد أخلص أشغالي أفعل وأفعل. الأمر الثالث الرغبة في الدنيا والتعلق بها، الرغبة في الدنيا والتعلق بها. الأمر الرابع نسيان الآخرة، ينسى الآخرة، ما يفكر فيها نادرا، يفكر بعد سنتين ماذا سيحصل عليه، بعد 3 قال والله يعني الآن العلاوة للموظفين 300-400-500، يعني بعد 10 سنوات كم جاني زيادة في راتبي؟ إذا ما في مانع أن يأخذ أقساط من البنك، البنك الآن يعطون أيضا جسر، ما في مانع أن يأخذ جسر وهلما جرى. سر على هذه الأمان، ينسى الآخرة. الأمر الخامس قسوة القلب. الشخص الذي عنده آمال بعيدة هذا يقسو قلبه. وما خلقت النار إلا لإذابة القلوب القاسية. هل مر عليكم في تاريخ الصحابة أنهم اشتغلوا للدنيا؟ أبدا، مع أنهم فيهم التجار وغيرهم، لكن حياتهم كلها لله. إذا جلسوا يتناقشون في أمر الله، في الجهاد، في العلم، في الدعوة، في التناوب للدروس والحلق، لا يتحدثون بأمور الدنيا أبدا في مجالسهم الخاصة. أما نحن في هذه الحياة سر، ادخل أي بلد، أول ما تدخل مدخل البلد ماذا يشتغل الناس فيه؟ كم ترى من الدعايات والأنوار؟ حتى التعلق بالله ضعف. شخص يفتح له محل الآن يقول يا أخي ما عندك دعاية. لماذا ما يقول هل أنت متعلق بالله؟ أين التوكل؟ ما ينفع إلا تظهر لك دعاية، الدعاية التي تجعل الناس يشترون منك. لكن إذا قصر الأمان تجده يقول ما الذي يأتي من الله؟ الله يحييه، لن يأتيني إلا ما كتب الله لي، فيشتغل بالآخرة وتأتيه الدنيا. ولهذا من اشتغل في الآخرة أتته الدنيا. لا تظن أن الدنيا تهرب منه، لا، لأن الآخرة والدنيا ذرات. أتعرف الذرات ما هن؟ الزوجات. طيب أليس الزوجات عند الرجل بينهما تنافس؟ إذن الآخرة والدنيا بينهما تنافس، فإذا اشتغلت بالآخرة نافست الدنيا وأتت إليك. قصر الآمال في الدنيا تفز، يعني يحصل لك الفوز بالمرغوب وتسلم من المرهوب. قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. دليل عقلك، إذا رأيت من نفسك تقصر الأمل وتقول قد أموت غدا أو بعد غد وتهتم بالآخرة، فهذا دليل على كمال عقلك. وإذا اشتغلت بالدنيا ونسيت الآخرة هذا دليل على ضعف العقل. ولهذا يقول فدليل العقل تقصير الأمل، لا يكون أملك طويل. والنبي صلى الله عليه وسلم خط خطا، وخط داخل هذا الخط خطوطا، وخط خطا آخر يخرج خارج هذا الخط المربع المستطيل، خط يخرج. فقال هذا الخط ما هو؟ الأمل. خرج حتى خارج الأجل، خارج دائرة الحياة خرج. وهذه الخطوط ما يحصل للإنسان في هذه الحياة، إذا سلم من حادث ما سلم من مرض، سلم من مرض ما سلم من فتنة، وهلما جرى في هذه الحياة، جبلت على كدر وأنت تريد صفا من الأقدار والأكدار. قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لأن الغريب ما يكلم أحد، كأنه زاهد بما حوله لأنه لا يعرفه. المؤمن زاهد بالحياة كأنه لا يعرفه. أو عابر سبيل، عابر السبيل يأخذ الطعام الذي يكفيه في طريقه فقط. هل مر عليكم شخص مسافر؟ لو رأينا شخص الآن مسافر يريد أن يسافر من الحفر إلى الرياض، أنتم معي؟ أراد أن يسافر منين؟ من الحفر إلى الرياض، وحمل معه أخذ كيسين أرز، 3 أكياس وكيس سكر، وذبيحة قطعها في الثلاجة، وأخذ معه ملابس، وأخذ معه فرش، أخذ معه أغراض كثيرة، حمل السيارة. وين؟ قالوا أنا بسافر للرياض يومين وارجع. ماذا نقول عنه؟ يقول مهبول هذا. إذن كن كأنك عابر سبيل، تأخذ ما يكفي للطريق، فأنت في الحياة في الطريق، فخذ من هذه الحياة ما يمتعك في سفرك إلى الله جل وعلا. مثل ما تأخذ في سفرك في الطريق كيك وعصير وما صحة وخبز، هذا السفر. ولهذا السفر في الدنيا يذكرك سفر الآخرة. هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي رواه؟ ابن عمر. كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، فماذا قال هذا التلميذ الذي فقه هذه الوصية وحفظها؟ قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. نعم الشيخ عليه الصلاة والسلام ونعم التلميذ، فقه الوصية. فإذا أصبحت لا تقول أنا سأمشي الليلة، لا، كل شخص أن يقول لك نعم أنا ممكن أموت بعد ساعة، ما في إشكال، نقول نعم هذا لسان المقال، لكن لسان الحال لا. حدثت أن شخص عمره 80 سنة، القصة الله أعلم بصحتها لكن سمعتها، ودخل في مشروع تجاري مربحه بعد 20 سنة. عمره كم؟ 80، يبي مربح بعد كم؟ 20، يعني بعدنا يكون 100 حتى يموت يأخذ الورثة. على كل حال ينبغي الإنسان أن يشتغل للآخرة، فاشتغل للآخرة واشتغل للدنيا، لكن اجعل الدنيا في يديك والآخرة في قلبك تفلح. قصر الآمال في الدنيا تفز، فدر العقل تقصير الآمال، إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل. أعطانا رحمه الله تعالى العلة والسبب، يعني ما السبب؟ قال قصر الآمال. لماذا قاله؟ لماذا قال هذا الكلام؟ كأنه يقول لك السبب والعلة أن الموت يطلبك على غفلة وغرة منك، والشخص الذي يطلبه الموت على غرة وعلى غفلة ينبغي أن يخاف. قال جدير بالوجل، يعني خليق وحقيق بالخوف، الوجل الخوف، وجلت قلوبهم يعني خافت. فالذي يطلبه الموت على غرة لا يعلم متى يموت، هذا خليق وجدير بأن يخاف. أما الشخص الذي لا يخاف نقول نعم لا تخف، إذا عندك حاجة واحدة، أنتم معي؟ ما هي هذه الحاجة؟ إذا عندك من الله إثبات أنك لن تموت إلا بعد 100 سنة، هذا ممكن اشتغل بعدين توب. أما من يطلبه الموت على غرة، قد يموت الآن وقد يموت بعد دقيقة أو بعد دقيقتين أو ساعة أو ساعتين، هذا جدير بالوجل. بأي شيء؟ جدير بأن يخاف. ولهذا يقول السلف كفى بالموت واعظا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من ذكر هادم اللذات. اليوم الموت يتخطاك إلى غيرك، وغدا يتخطى غيرك إليك. اليوم أنت تحمل غيرك وغدا يحملك غيرك. اليوم أنت تدخل مع بوابة المقبرة، باب هالسور هذا تدخل معه ثم ترجع، لكن سيأتي يوم تدخل معه ولن ترجع. من كانت هذه حاله جدير بالوجل، جدير بالخوف، جدير بأن يستعد. ولا تظنون أن الذي يخاف من الموت ويستعد أنه يكون ضائق النفس، أبدا، بل ينشرح صدره ويحس بالسعادة ويعيش في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. أما الذين لا يفكرون في الموت ولا يكثرون من ذكره فهؤلاء يعيشون وحشة في قلوبهم، وحشة، حتى إذا ذكر الموت يخافون. لا تذكر الموت، دعنا ننسى الموت. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن ما بعد الموت لم يقدموا شيئا فلا يريدونه. ولهذا ما من ميت يموت إلا وندم. إن كان مؤمن ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان كافرا ندم أن لا يكون استعتب وتاب إلى ربه جل وعلا. إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل، يعني حقيق بأن يخاف من الله جل وعلا ويستعد. وليس القضية قضية الموت فقط، يعني لو أن الإنسان إذا مات انتهى كما تموت الدواب والبهائم فالأمر سهل. الإنسان إذا تعب وشقي في الحياة يتمنى الموت ليرتاح، لكن الروح لا تموت، الروح لا تموت، تنتقل من الدنيا إلى الآخرة. الذي يموت البدن. ولهذا الإنسان إذا مات خرجت روحه من بدنه وذهبت إلى الآخرة. والذي يموت البدن، فينتقل من الحياة إلى الحياة الآخرة. أما لو أن الموت نهاية الإنسان ويرتاح لم يحتاج إنسان أن يكلف نفسه، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء، تبعث وتسأل عن كل شيء. ولهذا يقول عندي الشارح كلام جميل، يقول: وهادم الآمال واللذات ومنقص العيش ومفرق الجماعات هو الموت الذي يفر منه الناس وهو ينتظرهم، لا أقول يلحقهم بل يلاقيهم، فإنه أقرب ما يكون إليهم وهم أبعد شيء عنه، يرون ضحايا حولهم وأمامهم وعند أقدامهم، كأن الموت مكتوب على غيرهم وهم ناجون، نصلي ولا نعتبر، ونشيع ولا نتعظ، وندفن ثم ننسى. ولقد ترى في المقابر والناس على شفير القبر أنواعا من عجائب الغفلة. نعم، شيء أنا رأيته، أحيانا ترى في المقبرة أنواع. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إذا أتى الجنازة أن يقوم الإنسان ما يجلس، أما نقوم لبعض لا، نهينا عن هذا، حتى لو دخل شخص من خيار الناس ما تقوم له، لكن الجنازة تقوم لها. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام، قالوا: يا رسول الله، إنها نفس يهودي يعني ما هو مسلم، كيف نقوم له؟ قال: إن للموت لفزع، حتى لو كانت روح كافر تقوم له، الموت له فزع. ولهذا يقول العلماء: يكره الضحك عند القبور، وكثر التحدث في أمور الدنيا والتحدث في أمور الدنيا عند القبور. رأيت رجلا واقف على القبر ننتظر الجنازة ومعه سجارة بيده ويشرب الدخان، أين عقله؟ أين قلبه؟ وممكن لو أنك حدثته بأمر يرى أنه رجل شجاع ما يخاف من القبر ولا من النار، ويرى أن الناس الذين حوله أقل منه وهو أعلى منهم، كان يشرب السجائر والشخص اللي أمامه هذا يبكي وهذا مطاطي رأسه وهذا متأثر وهو يشرب الدخان عند المقبرة. والمقبرة أشد ما يعظ به الإنسان المقبرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وفي الترمذي: فإنها تذكر الآخرة، تذكرك بالآخرة، ترى هذا المكان الضيق الذي أنت الآن توسعه لأخيك غدا سيوسع لك أنت. فعلى الإنسان أن يستعد، فمن كان يأخذه الموت على غرة جدير به أن يتعظ وأن يتذكر الموت، فإن تذكر الموت والاستعداد للآخرة زيادة في الحسنات وانشراح في الصدر وحب لله جل وعلا ورغبة في لقائه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. الذي لا يذكر له أعمالا صالحة ويذكر له غفلة وضياع في هذه الحياة ويعلم أن الموت الآن قريب منه، كيف يحب لقاء الله؟ لا يحبه. لكن من أقبل إلى الله جل وعلا، ولهذا يذكرون عن صحيح يذكره ابن شيخنا رحمه الله تعالى، الشيخ محمد في آخر مرضه، لعله موقف مذكر هذا، قالوا: إن الشيخ الذي فيه السرطان. قال للدكتور، قال الدكتور: أخبره؟ قال: نعم أخبره. قال: يا شيخ، الذي فيك السرطان. قال: لقد اشتقت إلى لقاء ربي. لم يزد على هذا، يقول: اشتقت إلى لقاء ربي، لأن كل هذا العمر وكل هذه الحياة بذلها لله، الآن حصلت السعادة، الآن زرع ما حصد هذا الإنسان. ولهذا ينبغي لنا أن نستعد، والأعمال الصالحة والإقبال إلى الله أيها الإخوة سهل، ليس بشاق عن النفس، لكنه قد يكون فيه صعوبة ومشقة في أول وهلة في المرة الأولى والثانية حتى تعود نفسك عليه، ثم بعد ذلك تجد نفسك مرتاحا وسعيدا. أسعدني الله وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.